نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم إخواني في هذا اللقاء الجديد في عصر كل ثلاثاء من كل أسبوع، والكلام لا يزال متواصلا في قراءتنا لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه لي ذلك والقادر عليه. ولازلنا بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس قبل الماضي من الكلام على جل مباحث الكتاب أو الرسالة المختصة بهذه المباحث، يعني المختصة بتوحيد الأسماء والصفات، ويعني شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ثلاثة بقي ما شاء الله في ذكر المسائل المتعلقة بركن آخر من أركان الإيمان الستة المعلومة، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. توقفنا أو العفو الإيماني باليوم الآخر، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وفي عرصات القيامة، وقفنا عند هذا أظن صحيح نعم، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكرت لكم أحبتي في الله أن الإيمان بكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا ستة: الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بالموت، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من مشاهد يوم القيامة، والأمر السادس الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وباقيتان لا تثنيان. هذا هو يعني مجمل الإيمان باليوم الآخر. وذكر الحوض من جملة مشاهد يوم القيامة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني محل اتفاق عند أهل السنة، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف أو أشار المصنف إلى وصفه: طوله مسيرة الشهر وعرضه مسيرة الشهر، ماءه أحلى من العسل، أبيض من اللبن، أطيب من رائحة المسك، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا يعني كله جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله، وهو ينتقل إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، قوله: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. هناك صراط كما تعلمون منصوب على متن جهنم من أرض المحشر إلى الجنة، الجميع سيمر عليه ما عدا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله من فضله، الذين يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. عدا ذلك جميع الناس يمرون على الصراط، وهو جسر ممدود من أرض المحشر إلى الجنة، ومن أسفله النار، وعلى جنبي الصراط كلاليب أي خطاطيف تخطف الناس على قدر أعمالهم. وصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم الناس في مرورهم على الصراط إلى ثلاث أقسام: فناج مسلم يمر عليه يعني قسم الناجون، وأيضا هذا القسم الناجي يتفاوتون في سرعة مرورهم على الصراط، منهم كالريح، منهم كالبرق، منهم كأجاود الخيل، منهم كأجاود الركاب، الركاب على الإبل، كما جاء وصفهم في السنة. فالشاهد هذا في الجملة قسم الناجي على اختلاف مرورهم وسرعة مرورهم حسب أعمالهم. القسم الثاني مخدوش مسلم، أي أن الكلوب خدشه وكاد أن يودي به في النار والعياذ بالله، ولكن تداركته رحمة أرحم الراحمين فنجف، مخدوش مرسل. والثالث من يسقط في النار والعياذ بالله. ويعني هذه من المواقف العظيمة في عرصات يوم القيامة ودعوة الأنبياء والملائكة على جنبي الصراط، اللهم سلم سلم. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذا واضح، كلامه كله واضح كما ذكرته يعني لكم، وهذا باتفاق أهل السنة أنهم يؤمنون بهذا الصراط الممدود على متن جهنم، وهذا الذي يعني فسر به بعض الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مطية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم فيها جثية. فالورود قالوا هو المقصود المرور على الصراط، ويرى من الصحابة رضي الله عنهم أن الورود الدخول في النار ولا ينجو منه إلا التقي والعلم عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قول المصنف رحمه الله: فإذا مر، نعم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، إذا تجاوز من كتب لهم في علم الله عز وجل وأراد الله لهم السعادة نسأل الله من فضله، تجاوزوا الصراط، خلاص من تجاوز الصراط نجا من النار. ولكن هل يدخل الجنة مباشرة؟ أبدا، يقفون على قنطرة على صراط آخر، وهذا الصراط الآخر أيضا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال هو نفس الصراط الممدود على متن جهنم ولكن يكون في طرفه مما يلي الجنة، يكون قريب من الجنة، تجاوز الجهة التي تكون من أسفل النار. ومن العلماء من يقول بأنه صراط آخر، أي قنطرة أخرى يقف عليها المؤمنون بعد أن تجاوزوا هذه القنطرة الأولى، ليهذبوا ليغربلوا وليقتص بعضهم من بعض حتى تسل هذه السخائم التي في الصدور، ليدخلوا الجنة إخوانا على سرر متقابلين. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا حقيقة من الأدلة التي تبين أن المؤمن فضلا عن المسلم، لأن المؤمن أكمل إيمانا من المسلم، فإن المؤمن فضلا عن المسلم غير معصوم من قضية أن يتضرق شيء من العداوة أو الحسد إلى قلبه، وليس يعني ذلك التساهل، كما يقول العلماء مثلا عندما تكلموا عن المعاصي والذنوب، أعاذنا الله إياكم من المعاصي والذنوب، عندما يقولون والله إن الإنسان ليس بمعصوم وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويريدون مثل هذه النصوص: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الشاهد أنه مثل هذه النصوص لا يعني أنهم يهونون الذنب والمعصية، وإنما يذكرون حقيقة كونية أن الإنسان هذا أمر متوقع منه أن يقع فيه، ولا يعني ذلك أنه إيش يتساهل في هذا الأمر، لا. ولذلك من جاهد نفسه في هذا الأمر فإنه على خير، والله عز وجل قال في خواتيم العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الذي يجاهد نفسه على ذنب أو على مخالفة أو على طاعة يجد ثقلا في نفسه ويجد ضعفا أمامها، فيكبو تارة ويقوم تارة ويجاهد ويتوب ويؤوب ويصارع، هذا على خير عظيم، بل هذا إن شاء الله يكون من المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون هي الإحسان، يعني الإحسان هو أعلى مراتب الدين، صح، أعلى مراتب الدين. ليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص وأعلى درجة من الإسلام. وكذلك ليس كل مؤمن محسن، ليس كذلك، وكل محسن مؤمن مسلم. دائرة الواسعة الإسلام، خارجها كفر، ثم التي أضيق منها الإيمان، فمن كان في دائرة الإيمان هو مسلم، ثم التي أضيق منها الإحسان، فمن كان في دائرة الإحسان هو مؤمن مسلم، وليس العكس. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين. فالله عز وجل وصف الذين يجاهدون أنفسهم ويجاهدون أهواءهم ويعانون بصدق ويلتجئون إلى الله تبارك وتعالى أنهم المحسنين. فالشاهد أنه الذي يعني أردت أن أقوله أن في هذا يعني إشارة إلى أن الإنسان ليس بمعصوم، ولكن يعني لا يعني ذلك التساهل في هذا الأمر، يعني أنه يضمر العداوة للناس أو شيء من الحسد أو لا، هذا أمر محرم ومذموم، لكن المقصود أنه قد يدب إلى الإنسان دون إرادته. فماذا الواجب؟ فما هو الواجب على المسلم؟ أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، أن يعني لا يحسد غيره، ولو رأى أخاه المسلم من الله عليه بشيء من النعم فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى المزيد والتوفيق والثبات، وفي الوقت نفسه أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يرزقه كما رزق أخاه. واضح الكلام؟ نعم. ثم قال هنا المصنف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا يعني الشفاعة، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي إلى الكبائر من أمتي. والشفاعة من مسائل الاعتقاد التي يثبتها أهل السنة والجماعة، بل متفقون عليها، ولكن أهل السنة يقولون الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تتوفر فيها شروط الشفاعة، شروط الشفاعة الشرعية. وما هي شروط الشفاعة الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة؟ وما هي؟ هي أن يرضى الله أن يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، وأن يرضى الله عن الشافع والمشفوع. قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لابد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع، لأن الله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ليس لكل أحد أن يشفع، وليس لكل أحد أن يشفع أو أن يشفع له، ليس لكل أحد أن يشفع وليس لكل أحد أن يشفع له، لابد أن يرضى الله عن الشافع أن يشفع، ولا يكون ذلك إلا من أهل الإيمان بل من أهل الولاية كالأنبياء والمرسلين والصالحين والأنبياء، هؤلاء هم أهل الشفاعات خلاص. والمشفوع له لابد أن يكون من أهل الإسلام، لأن الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. ثم إذن هذا من حيث الأصل. طبعا خالف في ذلك المعتزلة والخوارج الذين يسمون بالوعيدية، خالفوا في ذلك وقال ما في شفاعة، لأنهم يقولون بأن أصحاب الكبائر كفار. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على مصير صاحب الكبيرة في الآخرة، كلا الطائفتين تقول بأنه خالد مخلد في النار، واضح، وإنما اختلفوا في حاله في الدنيا. أما الخوارج فقالوا هو كافر، ته ما ثم إلا مسلم وكافر. وإثنين إن شاء الله يعني بحث هذه القضية عندما تكلم الشيخ عن الكبيرة، عن فعل الكبيرة وعن مسألة الإيمان. وأما المعتزلة قالوا لا، في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. طيب وش هو يعني؟ هذا من اضطرابهم لا شك ومن ضلالهم. وأما السنة أهل الحق قالوا هو لا يكفر ولكن إيمانه نقص، فهو مسلم فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إنه موحد والذنب الذي فعل لا يستلزم الكفر، والنصوص في ذلك كثيرة تدل على، من أشهرها حديث أبي ذر صحيحين لما قال له وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يعني تنفعه لا إله إلا الله. واضح الكلام؟ هذا صريح واضح وغير ذلك من النصوص يعني. فالشاهد أنه الشفاعة لأهل الكبائر أنكر الشفاعة الوعيدية الخوارج المعتزلة، وأهل السنة يثبتونها كما أثبتها القرآن والسنة. هناك ثلاث شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف منها اثنتين. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف أي في الحشر أن يقضى بينهم في الحساب. حديث معروف أنهم يعني بعد أن يحشرون حفاة عراة غرلا وأجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد، فيدن الشمس، يدني الله تبارك وتعالى القدير الشمس من رؤوسهم قد رمين، ثم يعني يكونون في عرقهم وفي ما هم فيه من البلاء، يعني يذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل منهم طبعا يريدون أهل المحشر أن يشفع لهم، هؤلاء الأنبياء المقربون أن يشفعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يقيم الحساب. هم يعتقدون ما سيواجهونه أهون، والله المستعان. وهم إلى الآن لم يتعرضوا لشيء، فقط دانت الشمس من رؤوسهم، فلذلك يعتذر. ثم كما تعلمون يعتذر جميع الأنبياء هؤلاء عليهم السلام، حديث طويل تعلمونه، وخلاصته يعتذر جميع الأنبياء، كل من يقول نفسي نفسي، حتى يصل الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي تحت العرش ويسجد، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه قبل ذلك، يعني من التوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم هذه من الأسماء الحسنى التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده. ثم يقول الحق تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسل واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يأذن بالحساب، وهذا هو المقام المحمود الذي نسأله له في دعاء عقب الأذان، أتي محمد وسيد رفوه وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، هو المقام المحمود وهذا الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك لأن هذا المقام يحمده عليه جميع الخلائق في ذلك اليوم العظيم، هذه الشفاعة العظمى له، خاصة له صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثانية الخاصة له صلى الله عليه وسلم أو الخاصة به، أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قلنا قبل قليل أنه يتجاوز المؤمنون الصراط، يقفون عند قنطرة أخرى، يهذبون، ينقون، يقتص لبعضهم من بعض، ثم يأتون إلى أبواب الجنة الثمانية وهي مغلقة، مغلقة لا يدخلوها حتى يبرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذ بحلقة الباب، ثم يطرق هذا الباب فيقول له خازن الجنة من الداخل من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة. إذن هذه الشفاعة الثانية الخاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة والتي لم يذكر المصنف عليه رحمة الله، وهي شفاعته لعمه أبي طالب الكافر، كما سمعتم قبل قليل لا يشفع له ولا يدعى له ولا يترحم عليه، واضح الكلام؟ ما الحرام، ما يجوز، ولا يستغفر له لأنه ليس أهلا للرحمة ولا للمغفرة، صلى الله السلامة والعافية. فالكفار لا يشفعون ولا يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبو طالب لما كان منه من دفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات كافرا. أبو طالب مات كافرا لم يسلم، وهو خالد مخلد في نار الجحيم. وهذا الكلام نطق به الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب أو المسيب عليه رحمة الله، ذكر حديث المعروف عن قال: عندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووجد عنده أبا جهل ورجلا آخر، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وهو ينازع في لحظاته الأخيرة، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تقولها بس. فكلما هم أبو طالب أن يقولها نطق فرعون هذه الأمة أبو جهل وقال: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقالته، ويعيد هذا الخبيث عليه مقالته، حتى كان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني عن نفسه، ولم يقل لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما قول هؤلاء السفهاء المبتدع الضلال الذين يقولون هذا، قال بعضهم، بعض هؤلاء السفهاء المبتدع، يقول: طيب كيف يعني معقولة أبو طالب الآن الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كافر، وأبو سفيان اللي حارب يموت مسلم؟ شوف الحماقة هذه. الجواب سهل وبسيط. إذن معقولة على هذا المذهب الإبليس الخبيث الفاسد وهذا القياس الشيطاني، إذن معقولة أن ابن نوح يكفر؟ معقولة أن والد إبراهيم يكفر؟ معقولة أن زوجة لوط تكفر؟ إيش التخريف هذا؟ لله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعله المسألون. وهذا درس عظيم لو تأمله هؤلاء الحمقى لما قالوا هذا الكلام. درس عظيم. ما هو الدرس؟ طبعا أولا نقول ونسلم لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسألون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية من الله، هذا هو الأصل في هذه القضية. ثم نقول هناك درس عظيم وحكمة بالغة، وهي سلوى وراحة للنفوس المؤمنة الحريصة على هداية الخلق. الإنسان، كم من الناس من اجتهد في هداية ولده ولم يهتدي، كم من الناس يعاني من يعني انحراف زوجته يعني عن الدين وتقصيرها في شيء من شرائع الدين وهو يجتهد في ذلك ولم يستطع، وكم من الزوجات تعاني مع زوجها، كل يا أخي حاولت وحاولت وقدمت الوسائل وترغيب وترهيب عجزت. نقول يا أخي تأمل في حال الأنبياء والمرسلين. نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي أباه، نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، لوط عليه السلام ما استطاع أن يهدي زوجته. حكمة بالغة عظيمة هي القضية. الجنة مو بقالة فزعة اللي تبي تحب الدخلة واللي ما تبي ما الدخلة، مو كيفك ولا كيفي، الأمر إلى الله والهداية من الله. فلذلك مات كافرا. فهذه فجاءه يوم من الأيام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبو طالب كما هو معلوم، فقال له يعني يا رسول الله عمك يعني أبا طالب كان يحوطك يدافع عنك، فما أغنيت عنه، ايش سويت له؟ فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل شفعه، سيشفعه فيه، وهو سيكون في ضحضاح. الضحضاح هو الماء إذا بلغ الكعبين من القدمين من النار، فهو أهون أهل النار عذابا، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الشفاعة الوحيدة فقط لكافر. وتأمل، هذه الشفاعة لا تخرجه من النار إلى الجنة، لأن الله حرم على الجنة كل مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه محرمة، لكن فقط الشفاعة له لهذه المزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقط أخرج من قعر النار إلى ضحضح، لكن يبقى في النار لا يخرج منها، ويكون أهون أهل النار عذابا خالدا مخلدا فيها لأنه مشرك. هذه الشفاعة الثالثة الخاصة له صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال يعني المصنف والشفاعة يشفع في من استحق النار، هذه الشفاعة له ولسائر النبيين، فيشفع لمن استحق فيما استحق النار ألا يدخلها، هذه الشفاعة لأهل الكمال، كما يعني ذكرته لكم قبل قليل أن من رجحت سيئاته على حسناته وهو موحد وكان يستحق النار، ثم يكرمه الله تبارك وتعالى كل من شاء من عباده أن يشفع فيهم أنبياءه ورسله وملائكته والصالحين والشهداء، وأيضا يشفع لمن دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. فكل هذه شفاعة ثابتة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك فيها غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. ثم قال المصنف رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء بعد أن يشفع من يشاء من عباده، ثم يخرج ربنا برحمته وفضله من النار من يشاء من عباده. قال نعم أحسنت بارك الله فيك، جزاه الله خير. ذكرنا أخونا الكلام ينسي بعضه بعضا، يقول ذكرت البداية قبل أذكر الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلت الشفاعة شفاعة قسمان عند السنة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية المثبتة عرفناها الآن اللي توفرت فيها شرط الشفاعة، إذن الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع، شرطان. طيب المنفية إذا تخلف أحد هذين الشرطين أو كلاهما أصبحت الشفاعة منفية غير ثابتة، واضح؟ يعني لم يأذن الله شفاعة منفية، لم يرضى الله عن الشافع أو المشفوع شفاعة منفية. هل تكون الشفاعة لكافر؟ نقول شفاعة منفية هذه، لأنها لا يرضى الله عن المشفوع. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. هذا أمر الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى معقب الحكم، لأن الجنة هي رحمته والله عز وجل، أو هي من رحمته والله عز وجل، يرحم من يشاء بعباده سبحانه وتعالى ومن خلقه. فينشئ بعد أن يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة من كتب الله لهم السعادة، نسأل الله جعلنا وكم منهم، سواء يدخلونها ابتداء كالسبعين ألف، أو يدخلونها بعد ذلك بعدما يتجاوزون الصراط، أو يدخلونها بعد أن دخلوا النار والعياذ بالله، ثم يخرجون بفضل الله ومنه وكرمه، ثم بما هم عليه من التوحيد، بعد أن يدخل أهل الجنة خلاص يبقى فيها فضل يعني مكان، فينشئ الله لها خلقا من خلقه، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى حتى تمتلئ، لأن الله عز وجل وعد أن يملأ الجنة خلقها وتوعد بملئها، أو وعد بملئها، وخلق النار ووعد بملئها، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فالجنة يخلق الله لها خلقا لأنها يرحم بها من يشاء سبحانه وتعالى، وأما النار فلا يعذب الله عز وجل فيها من لا يستحق. يعني في النار لا ينشئ الله لها خلقا، واضح الكلام؟ إن الله عز وجل لا يعذب، هذه قاعدة، لا يعذب من لا يستحق. أما الجنة كرمه ورحمته، فسبحانه وتعالى يعطي كرمه من شاء ومن يريد سبحانه وتعالى. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فما ابتغاه وجده. هذا يعني ختم بهذا هذا الكلام عن، وشيء من التفصيل في كلامه عليه رحمة الله، وفي يعني بيانه لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر. ويقول المسألة تحتاج إلى بسط وتفصيل، كما قال مثل هذه الكلمات في ختام كلامه عن ذكر الصفات، آيات الصفات وحديث الصفات، يعني هو يعتذر ويقول: ما أردت أنا الاستقصاء، لأن المقام لا يحتمل، مقام فقط إشارة، وتعلم أنه كتب هذه العقيدة بعد صلاة العصر وصاحبها ينتظرها، يعني واضح الكلام، كتبها على عجالة من أمره، يعني ما في عنده مراجع ويفتش ويحقق ويعيد ومسوداته، كتبها على عجالة يعني عليه رحمة الله. هنا سينتقل المصنف عليه رحمة الله لركن آخر من أركان هذا بأركان الإيمان وأصول الاعتقاد أهل السنة، وكما قال في بداية رسالته العظيمة الواسطية أنه سيسلك، وهو أفضل طريقة وأحسن مسلك للكلام الاعتقاد والتصنيف فيه وشرحه وبيانه، أن يسلك الإنسان ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاعتقاد، وهو حديث جبريل المعروف عندما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أفضل طريقة لبيان الاعتقاد هذه الطريقة، وهذا الذي صار عليه المصنف. فبعد أن انتهى من يعني الكلام عن الإيمان بالله وركز على الأسماء والصفات، انتقل لركن آخر ربما لم يشر إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن هذه لا يكاد أن يقع فيها خلاف، أو لم يظهر الخلاف في زمانه بشكل كبير، فلذلك تجاوزها المصنف عليه رحمة الله، إنها معلومة لدى المسلم. انتقل إلى ركن آخر وهو الركن الأخير السادس، القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو من الأركان العظيمة من أركان الإيمان، وكله عظيمة، ووقع في أفراد مسائلها خلاف أو مخالفة من قبل أهل البدع. فيقول عليه رحمة الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر نص عليه القرآن الكريم: إن كل شيء خلقناه بقدر. والسنة كذلك حديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، والقدر يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا غير ذلك من النصوص الكثيرة. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق نعم عليم بالخلق عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. مراتب القدر: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق. أنه قال إيش مراتب القدر على أو درجات الإيمان بالقدر على درجتين اثنتين، ثم قال وكل درجة تتضمن مرتبتين فصارت إيش أربع. الخلاصة: الإيمان بالقضاء والقدر الأمر الأول كما أشار المصنف وهو الأصل في هذا الباب، أن نؤمن وأن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى يعلم، أو أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق ويعلم ما العباد فاعلون، ويقع شيء في الكون إلا بإذنه وعلمه وإرادته. خلاص، واضح واضح. وأن الله تبارك وتعالى كتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء في اللوح المحفوظ مكتوب مدون، كل شيء كما قال المصنف جملة وتفصيلا، لأن الشيطان ربما يقذف في نفوس بعض الناس من بسطاء المسلمين بأن الكتاب في اللوح المحفوظ كتابة أس أقلام كما نسميه الآن في اللغة الدارجة، قل تفاصيل صعبة، شو صعب؟ أنت تشبه الآن، أنت وقعت في التشبيه، لأنك شبهت علم الله بعلمك، وشبهت قدرة الله بقدرتك. وهذا كلام، أنت الآن إذا بتتكلم في محاضرة مثلا ما راح تكتب كل كلمة، صح؟ وسقلم أو بتحضر اجتماع معين ما راح تكتب كل تفاصيل، وتجهل الكلام الذي سيقال لك قبل الاجتماع، ليس كذلك؟ ولذلك اجتماعات فيها جدول أعمال ومحضر اجتماع، صح؟ جدول أعمال، شنو جدول أعمال يعني؟ الأمور التي سنناقشها في اجتماعنا، جدول أعمال. ومحضر الاجتماع سكرتير اللجنة أو الجلسة يدون الكلام الذي قاله الحاضرون ثم بعد ذلك يوزع عليهم. هذا نحن البشر لعلمنا القاصر ولقدرتنا ولإرادتنا القاصرة. أما الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى جل في علاه، فالأمر مختلف تماما، كالاختلاف بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل كتب كل شيء، حتى ما ندخل في كلام طويل وتفصيل لا نحتاج إليه، الله عز وجل كتب كل شيء، كل شيء. حتى هذه الحركة لا، أنا ما كنت ناوي أن أفعلها، الآن قبل أفعلها نويت أن أحرك هذه قنينة الماء، هذه مكتوبة ليس قبل أن أخلق أو تخلقون نوند يعني، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. متصور الرقم؟ وما قدر الله حق قدره، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر الله مقادير الخلائق أجمعين. كل شيء، كل حركة، كل سكنة، كل حرف، كل نية، كل نفس، كل طرفة عين، كل ورقة تسقط من شجرة، كل حبة تخرج من الأرض، كل شيء، كل قطرة تنزل من السماء. واضح الواضح، كل شيء قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى جل في علا لعلمه الواسع. فالله عز وجل علم، هذا هو ايش المرتبة الاولى. ثم امر القلم ان يكتب ما اراد الله ان يكتبه، خلاص. ولذلك الله عز وجل اقسم بالقلم ولا لا، نون والقلم وما يسطرون، هذا مقسم قسم. والله عز وجل كما تعلمون يقسم بما شاء، لكن ما يصير والله أقول أنه والقلم، أعوذ بالله، أو أقول لا، أو الشمس أو القمر، ما أقسم إلا بالله عز وجل. لكن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، لكنه إذا أقسم بشيء دل على شرف المقسم به وعظم قدره عند الله، وإلا العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فعلم سبحانه وتعالى، والله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سعة علمه التي أحاط بكل شيء، الله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، ولا نقول على ما يشاء قدير، لأن على ما شاء قدير فمن إيش الذي ما شاءه الله، الله غير قادر عليه، واضح الكلام. لذلك ما تسمع في القرآن الله على ما يشاء قدير، والله على كل شيء قدير. هناك فرق بين على ما يشاء قدير وعلى كل شيء قدير. على ما يشاء يعني أن الذي لم يشأه ربنا الله غير قادر عليه، فلا تقول الله على ما يشاء، قل الله على كل شيء قدير. الذي شاءه وخلقه وقدير عليه، والذي لم يشأه ولم يخلقه هو قادر عليه أيضا. خلاص المخلص، واضح؟ طيب، إذن مرتبة العلم علي كما ذكر المصنف. مرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. هذه أربع مراتب للقدر. فالله، وهي ترى تسلسل يعني كما يقال حتى لا يخالف العقل بل يوافق العقل والمنطق. الله عليم جل في علا يعلم كل شيء، ثم أمر القلم أن يكتب ما شاء الله أن يكتبه وما أراد الله أن يكتبه من مقادير الخلائق وأفعالهم وما هم عاملون. والله خلقكم وما تعملون. كيف تقول المعتزلة أن الإنسان هو خالق فعله؟ سبحان الله، إذا كان الإنسان مخلوق كيف أنه خالق؟ هل الخالق، هل المخلوق يخلق؟ أبدا، المخلوق لا يخلق، إنه مخلوق كيف يخلق؟ أفعال العباد وأقوالهم وما يقومون به هم من تقدير الله عز وجل. فالله علم، ثم أمر القلم أن يكتب، ثم أراد أن يخلق، أو المشيئة مرتبة هذه، ثم المرتبة الرابعة الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طبعا التقدير، هناك تقدير عمري، يعني يقدر في العمر مرة واحدة كما في حديث عبد الله مسعود وأشار له المصنف، فإذا يعني اكتمل 120 يوما بعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويمر بكتب رزقه وأجله وشق أو سعيد، هذه كتابة عمرية في العمر مرة واحدة. وهناك كتابة أو تقدير، لا أقول كتابة، هذا تقدير عمري، هناك تقدير يومي أو سنوي الذي يقع في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وسميت ليلة القدر بذلك قال العلماء لقدرها من مكان من القدر من المكانة، إن قيامها خير من ألف شهر، وسميت بليلة القدر من التقدير إن فيها يقدر مقادير الخلائق، هذا تقدير حولي سنوي، وهناك تقدير يومي، الله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، ما نراه في دنيا الناس الآن، في كل يوم وليلة ناس يموتون وناس يحيون وناس يمرضون وناس يصحون وناس يفتقرون وناس يستغنون وناس يذهب ملكهم وناس يأتي لهم ملك، يعني تقلبات، من الذي يديرها؟ من الذي يدبرها؟ من الذي يقدرها؟ الله جل في علاه، كل يوم هو في شأن. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة. إذن ذكر في الدرجة الأولى مرتبتين، مرتبة العلم والكتابة، لا في الدرجة الثانية سيذكر مرتبة المشيئة والخلق. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا غيره، لا خالق غيره ولا رب سواه. واضح، علم ثم كتابة ثم مشيئة ثم خلق، هذه مراتب القدر. وزبدة الكلام أن كما لخصه لك المصنف، تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما، هذه عقيدة يعني لا يجوز أن يتطرق إليها الشك، أن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد فاعلون، وقدر مقادير الخلائق أجمعين، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ جملة وتفصيلا، وأنه لا يقع شيء في كونه وفي ملكه إلا بإذنه وعلمه وتقديره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شوف هذه العقيدة العظيمة، سبحان الله، لذلك يفتقدها غير المسلمين، فتجدهم يلجأون للانتحار وللمسكرات والمخدرات والمصائب والبلاوي، إذا ما عندهم قضاء وقدر. وتجد هذا الأمر والأسف دب لبعض المسلمين، إنهم قل إيمانهم، ضعف دينهم، كثر جهلهم وعمق، فلذلك أصبح عميقا يعني هذا الجهل في شرع الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلذلك يعني اجتالتهم شياطين الإنس والجن، وشابه الكفار في هذا الأمر، فتجد أن المسلمين ينتحرون. منذ متى يعرف المسلمون الانتحار؟ سبحان الله. فهؤلاء لو تذكروا هذه العقيدة وفعلوها في قلوبهم لما أقبلوا على ما أقبلوا عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف، انتهى، فما قدره الله عليك ستره، وأنه لا ينجي حذر من قدر، ولا يعني ذلك أن يلقي إنسان نفسه للتهلكة، ولا يعني ذلك أن لا يبذل إنسان الأسباب، بل سيحاسب لو ألقى بنفسه للتهلكة أو لو تخلف عن بذل الأسباب الشرعية والكونية، فهو مأمور أن يسير في حياته هذا التوازن، لا للإلقاء بالتهلكة والتواكل، ولا للاعتماد على الأسباب سواء الشرعية أو القدرية، لو اعتمد على الأسباب دون اعتماد القلب على الله وقع في الشرك، ولو ترك بذل الأسباب وتواكل لخالف التوكل الشرعي ولطعن في حكمة أحكام الحاكمين، لأن السماء لا تمطر ذهبا. واضح الكلام؟ السماء لا تمطر ذهبا. لو جلس واحد قال لك والله أنا متوكل على الله وتارك عياله يموتون من الجوع والديون تتراكم عليه ويقول أنا متوكل على الله، ايش رايكم في هذا؟ حلال ولا حرام؟ حرام. كفى بالمرء فليضيع من يعول. فنقول له السماء لا تمطر ذهبا، قم واعمل وابذل السبب، لكن لا تعتمد على السبب، اعتمد بقلبك وانصرف بقلبك الى مسبب الاسباب مع بذل الاسباب الشرعيه والكونيه. شوف توازن في هذه العقيده العظيمه. فاذا نزلت المصائب او وقعت الاضرار او ما شبه ذلك، صلى الله عليه وسلم يعافينا واياكم كل مسلم، هنا تبرز هذه العقيده، تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال المصنف في بحث عظيم، قال ومع ذلك فقد أمر العباد أو أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. يعني هذه المصنف يريد أن يقول هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والذين ضلوا في باب القدر وهم القدرية والجبرية على النقيضين كعادة أهل البدع وأهل السنة على الوسط مع الكتاب والسنة بفضل الله عز وجل، ذلك لأن كلا الطائفتين المبتدعتين لم تفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأهل السنة فرق، فيرون ترى مثلا القدرية لم يثبتوا إلا الإرادة الشرعية، فقالوا لا يقع شيء إلا بإرادة الله، لا يكون الشيء واقعا إلا يكون محبوبا لله عز وجل، فلذلك أنكروا فعل المعاصي والكفر أن تكون من تقدير الله. واضح الكلام؟ قالوا كيف يقدر علي المعصية ويعاقبني عليها؟ هذا ظلم والعياذ بالله. فقال إذن إذا أثبتنا هذا الأمر قلنا نسبنا الظلم لله، إذا ما الحل؟ قال الحل ننفي أن الله قدر هذه الأمور. طيب أنت يعني كما تقولون أنتم في في في مصر إخوان وحبايبنا عندهم مثل حلوة يقولون يقوم من حفرة يقع في دحديرة، يقوم من كذا يقع في مصيبة، فأنت بزعمك نزهت ربنا عن الظلم، ولكنك من حيث لا تشعر جعلت ليس إلها، جعلت آلهة لا تعد ولا تحصى مع الله، لأنك جعلت خالقا مع الله، جعلت كل إنسان خالقا، لأنك تقول هو الذي يخلق أفعاله. واضح كلام؟ وأهل السنة والجماعة فقال لا، ما في ما في ما في ما في تلازم، ما في تعارض. من الممكن أن يكون الشيء المقدر يحبه الله، ومن الممكن أن يكون الشيء المقدر يعني الواقع لا يحبه الله، لكن الذي يحبه الله تحققت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى الخلق والتقدير والمشيئة. مثل إبليس، إبليس الرجيم، أفعاله يرضاها الله؟ لا يرضاها الله، بل ما فعله مع أبينا آدم عليه السلام معروف ومذكور في ليس في القرآن حتى في الكتب السماوية الأخرى، الذي هو أصل الفساد وأصل كل شر إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، تمام؟ هذه وظيفته، أعاذنا الله وإياكم من حبائله وساوسه. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. فلذلك لا يقع شيء في الأرض إلا بإذنه وخلقه وتدبيره، وإن كان هذا الأمر لا يرضاه الله كالكفر والمعاصي، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكنه لا يقع إلا بإذنه، والله عز وجل أوجده وخلقه لحكمة أرادها، ليبتلي عباده المؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك المناظرة المعروفة التي وقعت بين سني وقدري، فقال له هذا القدري، قال سبحان الذي تنزه عن الظلم، يعني يعرض كما نقول بالعامية يتحرش، فقال له سبحان الذي تنزه عن الظلم، فرد عليه السني وقال سبحان الذي لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه. طبعا هم قاعد يتكلمون بشفرة بس كل واحد فاهم الثاني. فقال هذا المبتدع، قال أيحب ربنا أن يعصى؟ تقول أن كل شيء واقع بإذن الله حتى المعاصي والذنوب، شلون بالله؟ يعني الله خلق شيء وهو يحبه، معصية يحبها؟ فرد عليه السني وألقمه حجرا، فقال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني واحدة من الثنتين، المعاصي أن واقع المواقع، الكفر واقع المواقع. جماعة الخير، مو أنت عندك واحد من الثنتين، إما أن تقول هذه المعاصي وقعت بإذن الله، وإما أن تقول رغما عن الله. اختار لك، ايش تختار؟ بإذن الله طبعا، إذا وقعت رغما عن الله هذه مصيبة، هذه كارثة طامة. يعني هناك من يستطيع أن يوجد شيئا في الكون بغير إذن الله وعلمه، هذه طامة كارثة كفر. وذكر أي إله مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تعارض بين الشرع والقدر، ولا تعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لا يقع شيء وقع حتى تفرق، شيء وقع إذا تحققت فيه الإرادة الكونية، ما يقع شيء إلا بإذنه وعلمه سبحانه وتعالى. ثم السؤال الثاني، هل هذا الواقع المقدر مما يحبه الله أو يبغضه الله؟ إذا كان مما يحبه الله تحققت فيه الإرادتان، الكونية لأنه وقع، والشرعية لأنه يحبه ربنا كالطاعة. إيمان أبي بكر وقع لما وقع؟ وقع لما وقع، وقع يقول وقع. طيب تحققت فيه إيش؟ الإرادتان، الكونية لأنه وقع، والشرعية لأنه يحبه الله. كفر أبي جهل وقع لما وقع؟ وقع. تحققت فيه الكونية فقط، أما الشرعية؟ إيمان أبي جهل لم يتحقق فيه ولا إرادة، ما وقع. إذا وقع كونية على طول تحققت فيه، أنه ما يقع شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا معنى الإرادة الكونية. ثم ننظر هل هذا المقدر يحبه الله تحققت فيه أيضا الشرعية، لا يحبه الله لم تحقق فيه الشرعية. واضح كنا؟ ولذلك لا تعرف. وهذه يعني بدعة قديمة وشنشنة نعرفها من أخزن كما يقال، وهي قضية الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. يقول المصنف رحمه الله، كم بقى على ذلك شباب؟ كم؟ زين بركة. يقول المصنف رحمه الله، إذن واضح الآن، أظن مر معنا القدرية والشرعية واضحة. طيب قال المصنف رحمه الله، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدراتهم أو قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ورد في ذلك حديث، ولكنه يعني رواية أخرى، والذي يعرفه أنه لا يصح منها رواية أنهم يسمون بمجوس هذه الأمة. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الذي أراده المصنف يقول، بعد أن عرفنا الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وإرادته سبحانه وتعالى وخلقه له، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ كل شيء، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، سواء كان هذا الواقع مما يحبه الله أو يبغضه الله، مما يحبه الله كإيمان المؤمنين ومما يبغضه الله ككفر الكافرين. هذا واقع مواقع واقع، طالما أنه واقع إذن وقع بإرادة الله وعلمه وقدره، كان مما يحبه تحقق فيه الإرادة الشرعية والكونية. جميل. ظل في ذلك كما قال المصنف هنا طائفتان، القدرية والجبرية. على النقيض كما هي العادة في مسائل الاعتقاد، الجبرية قالوا بأن الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح، هكذا وصفوه، ليس له إرادة وليس له مشيئة وأبد، مسير في كل شيء. وفي المقابل القدرية قالوا لا، الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. لأننا إذا لم نقل هذا الكلام سننسب الظلم إلى الله والعياذ بالله. وأهل السنة ردوا عليهم، قالوا أنتم غلط وأنتم غلط. قالوا للجبرية، قال كيف الإنسان كبش من هذا الريح؟ ألم يقل الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ قال قبل ذلك فمن شاء منكم، فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. وقال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا لك مشيئة ولك إرادة، تسمع المؤذن تقدر تقوم وتصلي وتقدر تقعد، في رمضان تستطيع أن تأكل وتشرب وتستطيع أن تصوم، وهلما جرى. إذا لك إرادة ومشيئة. وقالوا للقدرية وأنتم كذلك خطأ وكلامكم مبتدع، بل قد يصل لحد الكفر، لأن الله عز وجل جعل مشيئة العبد داخلة في مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لك مشيئة ولك اختيار، ولكن مشيئتك واختيارك لا يخرج عن مشيئة الله واختياره وعلمه وكتابته. طيب واحد يقول شلون يعني هذا الأمر في شيء ما زال؟ إذا أنا كانت لي مشيئة وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله ما قدره لي، إذا أنا مجبور. لست بمجبور. كيف؟ أرجو أن ننتبه لهذا الكلام. الإنسان كتابة الله عز وجل، يقول العلماء كتابة علم لا كتابة إجبار، يعني أن الله عز وجل كتب ما ستفعله أنت وتختاره وكل مخلوق لسعة علمه، لكنه ما أجبرك. واضح الكلام؟ ما أجبرك. ونضرب ذلك مثالا دائما يعني للأخوة. أقول أفرض أنا مدرس في الصف، بعطي الطلبة امتحان، وأنا في البيت قبل أن أتي الامتحان كتبت عندي في دفتر العلامات الدرجات، قلت محمد أعرف أنا متميز راح يأخذ هذا الاختبار، أعرف طول السنة معانا أعرف مستوى، راح يأخذ 10 من 10. كتبت بالقلم الرصاص لأن احتمال أخطئ، تمام. وقلت خالد لا والله ضعيف راح يأخذ 5 من 10 بالرصاص، حطيته لأني إيش احتمالا أخطئ. وزعت الاختبار ثاني يوم، صلحت الاختبار، ولا فعلا الأمر كما توقعت، محمد جاب 10 وخالد جاب 5. قلت للطلبة صدقوني يا أيها الطلبة أنا متوقع، أنت يا خالد متوقع يا محمد بتجيب 10 حطيت لك 10 وجبت 10، ومتوقعك يا خالد بتجيب 5 وجبت 5. قام خالد وقال يا أستاذ أنت ظلمتني. كيف ظلمتك يا ابني؟ قال أنا جبت 5 لأنك أنت أني أنا كتبت لي في دفتر العلامات قبل ليلة امتحان أني بجيب 5. واضح مثال؟ يقبل كلام خالد؟ ما يقبل، ما يقبل. فكنت اشتراك أني أنا حطيت لك 5، أنا ما قلت لك إلا عقب ما طعت النتيجة، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل كتابته لعباده كتابة علم، لكن ما أجبرك. ثم ثانيا، متى يعرف الإنسان أن هذا مما قدره الله عليه؟ متى؟ بعد وقوعه. أنا الآن سأخرج عندي موعد، لا قدر الله إن شاء الله ما يكون الأمر يطيق لي بنشر الآن عندي علم أن سيقع لي يعني خلل في السيارة، لا وإن شاء الله ما يكون، خلاص. كيف؟ متى أقول أن هذا أمر مقدر علي؟ بعد وقوعه. فنقول للذي يعصي الله ويقول أنا والله الله مقدر علي أني أعصي، ونقول للي يترك الطاعة يقول والله الله مقدر علي أني ما أصلي أو ما أتحجب، وتشدرك إن الله مقدر عليك أنك تعصي قبل تعصي، وتشدرك إن الله مقدر عليك أنك ما تصلي قبل تصلي، هذا تحكم. إذا كذلك نقول تريد الولد لا تزوج ذاك الله خير، إذا الله مقدر عليك يطلع لك الولد من الأرض هكذا، تطلع الصبح تقع عندك ولد. إذا أردت، إذا شعرت بشيء من الجوع والعطش فتذهب يا أخي لي، إذا الله مقدر عليك بيأتيك الطعام إلى مكانك، نفس المبدأ. ولذلك يقول ابن القيم عوام الناس جبرية في الآخرة قدرية في الدنيا، في مر الآخرة أنا مجبور يا أخي، أنا مجبور يا أخي، الله مقدر علي يا أخي إني ما أصلي، الله مقدر علي ما أتحجب، ضد القدر أنت. ونفس الشخص في مر الدنيا تجده يكد الليل والنهار لبذل الأسباب. طيب يا أخي ما هذه القسمة الضيزة بين الأمرين؟ إما أن تبذل الأسباب في الأمرين في أمر الدنيا والآخرة، وإما أن لا تبذل الأسباب لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا حجة. وهذا صنف فيها شيخ نفسه صنف فيها له رسالة غير مشهورة أظن في الفتاوى وهي مطبوعة مفردة، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الطاعة فلا حجة له على ذلك. ونقف وقد انتهينا بهذا الأمر من كتابي أو من ما يتعلق مسائل الإمام القضاء والقدر. وبقي لنا يقول الشيخ كم لقاء؟ ثلاث لقاءات بقي، ثلاث لقاءات، لكن بقي لقاءين لأن اللقاء القادم أنا على سفر، فلن يكون هناك إن شاء الله درس الأسبوع القادم من الآن إذا الله أحيانا. بقي لنا لقاءين، نستطيع إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل أن نأتي على ما تبقى من مباحث يسيرة في هذه الرسالة العظيمة، هذه اللقاءين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا نسمع، والحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.